عن العدنان حدثنا به ستطيب لقيانا فكالآذان مصغية وقلب جان شوانا له أرواحنا عطشا فهات القول ريانا وخذنا عبر أزمنة لننسى وجه دنيانا وندخل بيت هادينا نشم عبير ما كان وحين تقر أعيننا به نزداد إيمانا عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان وكأن الجمل يشكو وما زال الجبل يشكو لما يرفقون بالحيوان وهم يقتلون الإنسانية في الإنسان ويقتلون الإنسان إني رأيت عامة عذاب القبر من البول هذا دستور الإسلام قبل أن يعرف الناس شيئا من ذلك لك أن تفخر وبكل فخر أنك مسلم عن يحيى بن سعيد قال أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت رواه مسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأولا أنا أحبكم في الله إخوتي في الله الحب في عصر أسميه عصر اللخبطة تلخبط فيه الحب ما أكثر الكلام عن الحب وما أقل الحب وما أندر الحب والنادر لا حكم له أغاني عن الحب وأشعار عن الحب وأفلام عن الحب ومسلسلات عن الحب ومسرحيات عن الحب وأين الحب بل هو عصر الكره والحقد لأنه لا يصح الحب إلا الحب الحقيقي حب الله والحب يحرك الصخر إخوتي انظروا إلى هذه الأشجار التي نحن بينها إنني أنظر إلى هذه النخلة وأتسمع قد أسمع صوت الهواء وهو يداعب أوراقها لكن صوت الشجرة نفسها إنني أبحث في هذه الشجرة أيضا هذه النخلة عن صوت لا أكاد أسمع شيئا فهل في هذه صوت وهذه نخلات نخلات حية تشرب وتنمو وتهتز، لكن إذا وقعت على هذا الجزء، هذا الجزء جزع مقطوع ميت، هل لهذا صوت؟ ها؟ هل لك صوت أيها الجزع؟ هل لك صوت أيها الجزع؟ هل لك صوت؟ لا أسمع له صوتا، ولكن في يوم ما سمع الناس صوتا لجزع حن. أخاطب هذه النخلات في زماننا، أيا نخلة ضرب بك للمؤمن مثلا، هل لا تكلمينني تحدثينني؟ إلى من تشتاقين؟ أيا نخلة أنت، تحدث النبي عنك وأجاب ابن عمر في شأنك، وضرب الله مثلا للكلمة الطيبة بشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس. حدثيني يا نخلة، أنحن في عصر الحب؟ كلميني يا نخلة، بل حدثني أيها الجزع، هل حننت مرة؟ هل أننت مرة؟ هل بكيت مرة؟ حدثني أيها الجزع، هل أحببت مرة؟ عن العدنان حدثنا، فإن الوقت قد حان. صلوا على من كلمته ذراع، وبفضله كفى المئين الصاع، والجزع حن له وما الأجزاع، بأرق منا أنفسا وفهوما. صلوا عليه وسلموا تسليما. عن العدنان حدثنا، فإن الوقت قد حان. كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسقوفا على جذوع من نخل، وكانت الجذوع بمثابة الأعمدة في المسجد. وفي الحديث إشارة إلى أن الجمادات قد يخلق الله لها إدراكا كالحيوان، بل كأشرف الحيوان. وأصل اتخاذ المنبر كان لظهور الخطيب أمام الناس، وقد قال بعض السلف إن إبراهيم عليه السلام هو أول من خطب على المنابر. ومما قاله الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يخطبون قياما ثم إن عثمان لما رق وكبر كان يخطب فيدركه ما يدرك الكبير فيستريح ولا يتكلم ثم يقوم فيتم خطبته. العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. وها نحن أيها الأحبة وكأننا نعود إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الأمر يتسم بالبساطة أكثر شيء، فما هو إلا جذوع النخل والجريد. هكذا عاش الصحابة وتربوا في مثل هذا الجو. وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرشه الرمال والحصى. قال بعض الصحابة: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، أي لم يزل شكوانا. كانت هذا الجريد لا يكفي لمنع حرارة الشمس عن المسجد، فكان الحصى يسخن، ويقفون وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر طويلة، كان يصلي الركعة الأولى بثلاثين آية، فكانت تسخن أقدامهم، وكانت سجوده في عشر تسبيحات مطمئنات، فكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركوع ويطيل السجود، يضعون جباههم على الأرض ويضعون أرجلهم على الأرض المدد الطويلة، فكانوا لا يطيقون هذا الحر، شكوا إلى رسول الله فلم يشكونه، لم يزل شكوانه، لم يخفف الصلاة ولم يفش شيئا. هكذا ربي الصحابة، ربوا على هذا الجد، ربوا على هذا العمل، وربوا على هذا على هذه التربية الجادة التي أخرجت هؤلاء الرجال الذين صنعوا هذا المجد الذي الآن لا ننال شيئا منهم، ولن يعود هذا المجد مرة أخرى إلا إذا عادت الأمة إلى سابق عهدها في تربية الرجال وصناعة الرجال. هكذا كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد جزع يستند إليه إذا خطب. كان جزع في المسجد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستند إليه، يتكئ عليه أثناء الخطبة. كم لهذا الجزع من شرف أن رسول الله وقف عليه، استند عليه، اتكأ عليه، دعا عنده، أسند ظهره إليه صلى الله عليه وسلم. كم لهذا الجزع من شرف، وكأن هذا الجزع أنس برسول الله، ائتنس بوجود رسول الله حوله ومعه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فيستند إليه أو يقترب منه أو يضع يده إليه أو يسند ظهره إليه. كل هذا كان جلس عنده وأسند ظهره إليه، كل هذا كان. الشاهد أن هذا الجزع حين عاش مدة مؤتنسا برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم قدر الله جل جلاله أن إحدى الصحابيات كان ابنها نجارا فأمرته، أو أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأمر ابنها أن يصنع له منبرا. عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. أوصاف المنبر الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعدد درجاته. ذكر بعض أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبر من طين، وأن الصحابة صنعوا له مقعدا من طين يجلس عليه ليعرفه الناس الوافدون إليه، وكان يخطب عليه، وكان ذلك في أول الهجرة. وفي قصة الإفك عبارة ورسول الله قائم على المنبر. وذكر ابن سعد أن المنبر كان سنة 70، وأن ابن النجار جزم أنه كان سنة 80، كما ذكرت آراء في أنه كان درجتين أو ثلاثا. يجلس الرسول صلى الله عليه وسلم على الثالثة ويضع رجله على الثانية، فلما ولي أبو بكر كان يجلس على الثانية ويضع رجله على الدرجة السفلى، وجاء عمر فجلس على الأولى ووضع رجله على الأرض، ولما جاء عثمان فعل ذلك 6 سنوات، ثم علا إلى موضع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولي معاوية جعل المنبر 6 درجات زيادة على 3. عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. فصنع هذا النجار منبرا من خشب، درجتين ومجلس. منبرا من خشب الدرجة الأولى والدرجة الثانية، ثم مجلس يجلس عليه رسول الله بهذه البساطة المتناهية. قطع من خشب متراصة فوق بعضها البعض. كان هذا المنبر بهذه البساطة، ولكنه ليست القضية في حجم المنبر وصورة المنبر وتزيين المنبر بالصدف ولا بالرخام ولا بأنواع الأخشاب التي تموج بالأسعار المؤلفة بالألوف المؤلفة، وإنما القضية من سيقف على المنبر. وحين ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزء، وفي أول يوم رقي فيه المنبر ووقف يخطب وواجه الناس من على المنبر، فوجئ أهل المسجد، وكما نص بعض الصحابة على أن كان أهل المسجد في هذا اليوم 1000 أو أكثر، فوجئوا بحنين، بأنين كحنين الناقة أو الأم، فوجئوا بأنين بحنين، سمعوا شيئا يقول وظل الناس يتلفتون من أين يأتي هذا الصوت، من أين يأتي هذا الصوت، والكل ينظر بجواره، ينظر من خلفه، يتلفت، يتطلع أمامه، يبحث من أين يأتي الصوت. وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر أثناء الخطبة يتطلع كيف، ففوجئوا أن الصوت صادر من هذا الجزء. سبحان الله العظيم، الجزع أحب النبي فحننه. الجزع قطعة مقطوعة من نخلة ليس بها حياة، الجزع جماد. سبحان الله العظيم، أيا جزع كيف نطقت، أيا جزع كيف حننت، أيا جزع كيف تألمت لفراق النبي. أيا مسلمون أين قلوبكم، أين أشواقكم، أين حبكم، أين حنينكم. والجزع حن له، وما الأجزاع بأرق منا أنفسا وفهوما. صلوا عليه وسلموا تسليما. عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. جعل الله حنين الجذع علما من أعلام نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم وفضيلته، ليكون ذلك تنبيها للناس على معرفة موضعه منه جل وعلا. وقيل إن أبي بن كعب أخذ ذلك الجذع لما هدم المسجد، فلم يزل عنده حتى بلي وعاد رفاة، وهذا لا ينافي من أنه دفن لاحتمال أن يكون ظهر بعد الهدم عند التنظيف، فأخذه أبي بن كعب. وكان الحسن رحمه الله يقول: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. الوقت قد حان. حن الجزع حنينا سمعه كل من في المسجد. حنينا سمعه كل من في المسجد. سبحان الله العظيم. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر ثم احتضنه فسكن، فاحتضنه كما في نص الحديث وهدهده طبطب عليه هزه فسكن أو فسكت. سبحان الله العظيم. إنني لأتساءل وأستغرب، هل دبت في الجزع حياة؟ هل كان للجزع مشاعر وشعور؟ وما العجب. ومعنا في الحديث، في حديث الجمل، أن الجمل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن له وذرفت عيناه، فلما أقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح ذفريه سكن وسكت. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجمل يشكو قلة العلف وكثرة العمل. الجزع حن له والجمل شكى له، أين اليوم من يحن لرسول الله؟ أين اليوم من يبكي لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنني حين أتذكر أن الجمل حين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحن وبكى، أقول: كيف لو رأيت أنت رسول الله؟ عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. إن كثيرا من الإخوة يظن أن التجهم، يظن أن الغلظة، يظن أن الشدة، يظن أن جلافة الطباع هي التدين، هي القوة، هي الرجولة. والأمر ليس هكذا دائما. إن وضع السيف في موضع الندى أو وضع الندى في موضع السيف كلاهما قبيح. لكل مقام مقالا ولكل حالة حالة. ولذلك أيها الإخوة، نرى الجانب العاطفي في الإسلام جانب عظيم جدا جدا. ألست ترى أن ديننا من فضل الله علينا أن ربنا أذن لنا أن نقول أننا نحبك؟ يعني تستطيع تقول أنا بحبك يا رب؟ تخيل وتصور معي، تصور معي أن ربنا يحب ويحب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. تصور أنت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذ والله إني لا أحبك. سبحان الملك. تصور معي أنت حنان النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن مسعود يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء النوم وكفي بين كفيه، أي أخذ كف عبد الله بن مسعود بين كفيه وقال له: إذا أويت إلى فراشك فقل وكفي بين كفيه. سبحان الملك. لما رأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين قال: إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدهم. قال: وما أملك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. الإسلام فيه جانب عظيم ضخم واسع رائع في قضية الحنان والعطف والعاطفة والتلطف والحب. في زمن الكذب يحبون، يزعمون أنهم يحبون، وأنا أقسم بالله أرجو ألا أحنث أن من لم يحب الله ورسوله لم يذق طعم الحب. إن الذي لم يعرف حب الله لا يمكن أبدا أن يعرف كيف يحب ولا أن يذوق طعم الحب. إن الذي لم يشعر بالخشوع والانكسار والإخبات والذل لله جل جلاله استحالة، مستحيل أن يذوق طعم رطوبة القلب، القلب الرطب، القلب المطمئن. هذه المعاني الإيمانية اللطيفة لعلها تحتاج إلى مزيد تفصيل، ولكن الدعوة الآن والجذع حن له. وما الأجزاع بأرق منا أنفسا وفهوما، ألا تحن إلى رسول الله؟ ألا تبكي لفراق رسول الله؟ كان خالد بن معدان رحمه الله لا يأوي مرة إلى فراشه في ليلة إلا وهو يذكر من شوقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، يسميهم بأسمائهم ويقول: هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي، اللهم عجل بقبضي إليك حتى ألقاه. هكذا المحبون يفعلون. أين حبك لرسول الله يا مسلم؟ أين حبك الذي تزعمه؟ أظهر مشاعرك وبث شجونك وشوقك لعلك تكون معه يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. هل يمكن أن يتفق مع هذه البساطة الإيثار أيضا؟ فقد كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس عطاء، هكذا كانت حياته، في طريقة اللبس وكيفية الملابس، في طريقة الأكل وكيفية الأطعمة، أي شيء يشتهيه، أي شيء يحبه.